وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا هو الدرس الذي يأخذه المسلم من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه اللحظة سأذكر لكم منهجا كان عند الرسل أهمل من كثير ممن يدعون التوحيد ويدعون اتباعهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من منهجهم عليهم الصلاة والسلام كما تقرؤون في قصة إبراهيم أنه لا يخاف إلا الله. وزيادة على ذلك يتحداهم، يقول لهم إن آلهتكم لا تفعلوا لي شيئا، أنتم تخافونهم وتفرقون منهم وتلتمسون منهم النفع وتخافون منهم الضر، وأنا وقومي أتحداكم وأتحدى هذه الآلهة وأنها لا تفعل لي شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. بمعنى لو كان لها انتقام وقوة وضر تضر به الخلق، ها أنا أتحداها. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء يقص لنا قصة إبراهيم مع قومه، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو لم يتحدى الآلهة فقط، بل تحدى كبيرهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بمعنى إن كان هذا تخافون منه، هذا أنا أعلمكم درسا، ها أنا أتحداه وقل أنت الذي فعلت بي، لأن لو كنت تحمي لحميت وزرائك، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكان درس إبراهيم عليه الصلاة والسلام نافذا في قلوب القوم، حيث أنهم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ماذا؟ إنكم أنتم الظالمون. هو مش ظالم، إنكم أنتم الظالمون. فعلى كل حال أقيمت الحجة: إنكم أنتم الظالمون. فهو نكسوا على رؤوسهم، يعني طأطأوا رؤوسهم، وقالوا: يا إبراهيم، أنت تعلم بأن هؤلاء ما يهدروش، ما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، لا ينطقون وتخافون منهم، لا ينطقون ولا يصدرون شيئا، تخافون منهم لا لشيء. لمجرد أنكم سمعتم أن هذه الآلهة تنفع وتضر من خلال الحكايات ومن خلال ما يحكيه لكم الآباء ومن خلال ما تورثتموه. وفعلا نصره الله عز وجل، قالوا ابنوا له بنيانا، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. والعبادة لها أنواع، منها الخوف، منها الخوف. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ماذا؟ شيئا، أصغر ما يمكن أن يكون في هذه الدنيا، لا ينفع، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر. والله عز وجل قال لنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يعني لو كانت هذه الآلهة تضر كانت ترسل أمرا وتعليمة لتقضي عليهم، لكن هذه هي العقيدة التي نحتاجها أيها الإخوة الكرام، نحتاج أننا نكون عبادا لله عز وجل، لا سيما عبادة الخوف التي لا ينبغي أن تفارقنا في عمل من الأعمال، والتي هي ركن من أركان التعبد القلبية. أي عبادة من فعل مأمور أو ترك محظور ينبغي أن تحضر فيه هذه العبودية، وهي عبودية الخوف. لماذا تفعل هذا؟ خوفا من الله ومن عذابه ومن عقابه. نخاف من مما أعد الله للكافرين يوم القيامة، ولذلك اقترن الخوف بالله عز وجل بالخوف من عذابه الله واليوم الآخر في القرآن الكريم وفي السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا المنهج تجده في كل نبي، حتى في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجده في نوح يقول لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فهم ماتوا وماتوا وماتوا وهو عاش 59 سنة، تحداهم كل التحدي وأظهر لهم وبين لهم وبرهن لهم بأن آلهتهم لا تفعل شيئا. هذا الذي ينبغي أن تنشروه أنتم يا أهل العين الصفراء وما جاورها في مناطقكم المملوءة بالتيجانية وبالصوفية وبالقبورية، وتنشروه أيضا في من يدعي الدعوة السلفية وهو يخاف البشر الذين لا ينطقون ولا يكتبون. لعل أهل القبور عندهم المقدم وعندهم الخديم وعندهم الذي يعبر عنهم، لكن هؤلاء ما عندهم شيء، بل يتبرؤون من كلامهم. قل احنا ما قلنا شيء، ولو رحت تسجل عندهم يقول لك ما تسجل، بل الذي يدخل عندهم يقول أنا سأناقشك أو سأسألك، يقول تعال أفتشك، تعال أفتشك لعلك تسجل. لما؟ هو نفسه يخاف، يخاف من غير الله. الذي لا يخاف يسجل كل شيء، يقول كيدوني جميعا فلا تنظرون. فإياكم إياكم أيها الإخوة الكرام أن يخونكم الشيطان من هذا الباب ويتدرج بكم حتى تقعون في خوف يخرجكم من الملة، ألا وهو خوف السر. تجد بعض الشباب يفرق، يعرف الحق كما يعرف أبناءه لكنه يفرق، بل هم قوم يفرقون. لعل الذي يخاف منه بعيد منه يعني مفاز، بينه وبينه مفاز، ولكن يخاف منه، يقول لك أنا أعرف بأنك على الحق لكن لا تقحمني في موضوعه. هذا في أحسن الأحوال. يقول لك أنا ألتزم السكوت وألتزم التوقف في مسألة انتشر فيها الفساد انتشارا عريضا. فالشرك يا إخواننا قد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، وهو يكلم من سادات الأولياء عليهم رضوان الله. السلام عليكم. إذن هذا نوح وهذا هود، وش يقول؟ هود يقول نفس الكلام الذي قاله نوح عليه الصلاة والسلام، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعلقهم بالله عز وجل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اقرأوا القرآن يا أخوان، اقرأوا القرآن وشوفوها، قارنوا بين هؤلاء وهؤلاء ماذا يقولون. نفس الكلام يعني كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء تغيرت فقط، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. عليك دعوة الشر تاع الولي توعنا وتاع الشيوخ توعنا، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وش يقولون؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. يلا قولوا لهم إيه ينتقموا مني. أنا أقول لكم تعلقوا بالله عز وجل وأنتم تقولوا دعوة الشر تاع الآلهة. يلا قولوا لهم يهلكون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وعلمهم عقيدة، قال إني توكلت على الله ربي وربكم الذي يتصرف فيا ويتصرف فيكم أنتم، ما من دابة ما من شيء يدب ولا طائر يطير بجناحيه في ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على صراط مستقيم. ما دام تعتقد في الله عز وجل أنه هو المتصرف لا تخف. هذا هود. موسى يقول لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين أو جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. شوف المثال الذي أشهد الله به. هؤلاء ممن تعلموا؟ تعلموا من الأنبياء. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه أنعم الله عليهما. يعني شوف كل الناس راحوا وبقوا خايفين. كل القوم راح وخاف. كاين بعض الناس يقول لك راني غير أنا وصاحبي في القرية تاعي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذو تربوا تربية سلفية تربية نبوية. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن اللي يدخل فيه الخوف يبقى خواف. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والأمثلة في ذلك كثيرة أيها الأخوة الكرام. والأمثلة في ذلك بل القرآن كله في هذا الباب في تعليق الناس بربهم، تخويف الناس من ربهم، تعليم الناس بأن ربهم. أنت دائما تقول الحمد لله ربي العالمين. ما معنى رب؟ رب هو خالق وهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف. فمنه نخوف الناس. كذلك أنتم أيها الإخوة الكرام الذين تعلقوا بالأولياء والأضرحة والقباب والأشياخ وصاروا يخافوهم، علقوهم بالله، اذكروهم، ذكروهم بما ذكركم الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمه ربه كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله تعالى معلما لرسوله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ وعلمه قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال: الذين يظنون أنهم ماذا؟ ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. فهذه الفتنة ستزول أيها الإخوة الكرام. وينبغي أن هذا الكلام لا تحصروه في جانب معين. هو أولا يتكلم عن الذين يشركون بالله مثل أهل القباب، أهل الأضرحة، أهل القبور، الذين يعلقون الناس بأشياخ التصوف وبالمقدم والخديم والشاوش وغير ذلك وسدنة القبة وغير ذلك. ولكن نأخذ منه عبرة، نحن الذين ندعي التوحيد لا نأمن على أنفسنا الشرك. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويخاف على ذريته، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال إبراهيم التيمي؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن أعبدكم لله وأخشاكم له أنا، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم العائلة المفضلة عند الله في ذاك الوقت، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا يأمن المرء على نفسه الشرك، ولا يأمن على نفسه الكفر، ولا يأمن عليه الانتكاسة وأن ينكر ما كان يعرف. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشرك صغيره وكبيره، وأن يبصرنا بعيوبنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد استمعتم وسمعتم بعض الآيات التي تضمنها القرآن، وذكرها كذلك القرآن وذكر بها العباد حتى يعرفوا حقيقة هذه العبادة التي من أجلها خلقوا ومن أجل معرفتها أرسل الله الرسل وعمت دعوتهم الأرجاء والأنحاء وبلغت رسالتهم كل قوم وكل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ورأيتم حقيقة العبادة التي تستغرق التي تشمل والتي تعم هذا الإنسان في كل جوارحه قلبا ولسانا وأركانا وجعل هذه العبادة كذلك في هذه الحياة ومن مكتسبة هذا الإنسان في هذه الحياة ينبغي أن تشملها العبادة أن يفعل ذلك فعلا يرضي الله ويحبه الله وشرعه الله ويقبله الله لأن العبادة هي كلمة كما قال ابن تيمية مثلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ولذلك لما يذكر الناس بالقرآن هذا الذي ينبغي أن يتذكروه أن يتدارسوه أن يقرؤوه إن لم يقرؤوه ينبغي أن يسمعوه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا الذي يكون مصدر علوم الناس منه وبه يتعلمون هو مصدر العلوم ومنشأ العلوم وهو كذلك مصدر تلقي هذه العلوم الشرعية أعني القرآن والسنة لأن السنة جاءت كذلك وحيا ونزلت وأنزلها الله وأوحى بها الله على نبيه أوحى الله سبحانه وتعالى كما أوحى القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس وهي كذلك وحي ألا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وقال ربنا في هذا السياق وفي هذا الباب وفي هذا المجال والمقال مما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله يعلم الناس ويسمع الناس ويقرأ على الناس ويستقرئ الناس كذلك كما يسمعهم يريد أن يسمع منهم أيضا حتى يعم القرآن يستغرق العقول والألسن والأفكار والجوارح والأعمال والأقوال والأحوال وكل شيء ولهذا تذكرون الجن لما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ما اقتضى القرآن ينبغي أن يلتزموا به وأن ينسجموا وأن كذلك يمتثلوا وأن ينقادوا ويتقيدوا إلى غير ذلك مما اقتضاه القرآن الكريم وعناه وأراده القرآن الكريم ولهذا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أي إذا سمعت قول الله يخاطب المؤمنين يعني ينبغي أن تصغي وتنصت وتسمع وتتدبر وتطيع وتلتزم وتنضبط بذلك وتطبق كل ذلك ولا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل ولا تنحرف أو تنصرف ولا ولا ولا إنما تتبع قال فأرعيها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه هكذا إذن يا إخواني هذه الآيات التي تلاها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الحكيم إنما يريد أن يذكر الناس بأصل نسوه أو غفلوا عنه فإذا نسيت القرآن نسيت كل شيء ماذا ذكرت بعد نسيانك للقرآن يا أيها الإنسان ماذا ذكرت قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخوان هذا القرآن لكي يعني الناس هذه الأمثلة. عيب تحصل هذه الفتن والمحن والإحن والناس يدعون أنهم يرجعون إلى القرآن ويصدرون عن القرآن ويستدلون بالقرآن والسنة وينضبطون بالقرآن والسنة ويدعون غيرهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويدعون غيرهم إلى حل مشكلاتهم وفض نزاعاتهم وخصوماتهم بالقرآن والسنة، وهم أول من يخالف تعاليم القرآن والسنة ويعارضون خطابات ومقتضيات خطابات القرآن والسنة، وهكذا عباد الله. لا والله، ولذلك هذه الفتن ومن معاني الفتن تغير الأحوال. عندما تتغير من معاني، لأنه جاءت الفتن ذكرت في القرآن الكريم ويراد بها معاني متعددة وتفسر بحسب سياقها وسباقها وموضوع ذكرها وباب إرادها. المهم باختصار، ومن معانيها تغير أحوال الناس، يمسي الرجل على كذا ويصبح على غيره ونقيضه وعكسه كذلك وضده، أو وكذلك أحوالهم بصفة عامة. وأنا أردت أن أعالج هذه القضية. علم الناس والحمد لله رب العالمين أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم تلا على قومه وعلمهم وأسمعهم ما شاء الله هذا القرآن، وما من آية تذكر فيها يعني بعثته ورسالته ودعوته إلا وتجدونها قائمة على القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في سياق تفسير هذه الآية ذكر الإمام ابن كثير وساق وروى وأورد حديثا يدل على أن النبي أسمعهم وعلمهم ما لا يسعهم جهله ولا ينبغي أن يفوتهم علمه، كما ذكر حديث رواه الطبراني ذكر ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية وهي أواخر سورة التوبة، لما قال روى الطبراني بمعجمه بسنده وفي معجمه أي معجمه الكبير، لأن الطبراني له ثلاث معاجم الصغير والأوسط والكبير. المهم فعن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طير يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، أي تركنا على البيضاء نعرف كل شيء ونعلم كل شيء، بل حتى حسدنا الحساد في ذلك لدقة هذه المعلومات وتمام هذه الخطابات وكمال هذه التوجيهات، ما شاء الله لم يترك شيئا. حتى قال ذلك الرجل لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء أي حتى قضاء الحاجة. بعض السفهاء والأغبياء يستهزئون أو يستخفون ويستصغرون شأن ويستخفون بعظمة يعني عظمة هذه الأحكام، فيقول إيش هذه لا تحتاج إلى تعليم. لا والله تحتاج إلى تعليم. الذي ينعن فيها النظر ويمعن فيها الفكر ويتأمل ويتدبر ويدقق ويعمق ويوثق ويحقق يجد تتضمن أسرارا جديرة بالاعتبار والتذكار. أسلم أناس من جراء يعني تأملهم وحسن تفسيرهم وفهمهم لما تضمنته آيات بل نصوص وأحكام نصوصه وأحكام وخطاباته وتوجيهات وأوامر ونواهي باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. بعضهم من النساء أو بعضهن، أي بعض النساء، أسلمن من جراء النظر في غسل الحائض من دم حيضتها، لماذا شدد في هذا وألزمها بذلك. بعضهم نظر أمر في واقع الناس، وجد امرأة تصرخ وتستغيث وتستنجد، فلا مغيث ولا منجد لها ولا من يدفع عنها ذلك أو يرد عنها ذلك الظلم الذي ممكن حصل في محطة مترو كما يقولون، يعني وسيلة نقل. فالناس كلهم مشتغلون منشغلون بأنفسهم، يسمعون صراخها ويرون حالها ويرون الظلم عليها والسراق حولها، ولا أحد تحرك، وكيف يحرك من لم يتحرك، ولا أحد تحرك. فالرجل استقبح ذلك المنظر واستنكر ذلك الموقف، فقال هذا خلل في هؤلاء كلهم وخلل في واقع هؤلاء الناس جميعهم، لا بد أن يكون لهذه المشكلة من حل، سأنظر في أديان الأقوام كلها هل يجد دين، أي يدين له حل لهذه المشكلة. ما يفعله الناس لما يرون حالا مثل هذه الحالات وواقعا مثل هذه الوقائع وإلى غير ذلك؟ فبدأ بالنصرانية فلم يجد، واليهودية كذلك فعل، وغيرها من الدعوات والأديان المزعومة كذلك لم يجد شيئا. فقال سأنظر في دين المسلمين. لما يكون الإنسان على ما هو عليه، على ما كانت عليه تلك المرأة المسكينة المظلومة التي اعتدى وسطى عليها هؤلاء وسلبوا وأخذوا وسرقوا منها مكتسبات حليها ونقودها مثلا وكذا، فقال عندكم في الإسلام لما يكون الإنسان على هذه الحال ماذا تصنعون له وماذا تفعلون وما يكون موقفكم تجاه ذلك الظالم والمظلوم؟ فقال له عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الإنسان فعل منكرا ننهاه عن ذلك ونرده كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه مثلا. فقال يعني أريد مسائل دقيقة. فقالوا عندنا باب من الأبواب وصنفت فيه كتب ومصنفات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف لا، وهو من خصائص هذه الأمة ومن أسباب فضيلتها وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالنبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكذلك أمته وكذلك أتباعه، بينما غيرهم لا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إلى غير ذلك. فأقول هذا سبب إسلامه، لأن عادة من يسلم من الكفار يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه إلى الإسلام، ما الذي جعله يسلم إلى غير ذلك. فيقولون تارة بعباراتهم كومو اي بوركوا جو سوي زميزيلمو إلى غير ذلك، يقولون هكذا كيف ولماذا أسلمت مثلا إلى غير ذلك. فانظروا يا إخوة حتى أبين للناس، هؤلاء درسوا هذا وأثر مع كفرهم، أثر فيهم هذا الخطاب. كيف بمن يدعون السلفية ويدعون أنهم من المؤمنين ويعظمون القرآن ويعظمون السنة لم يغير فيهم أقوال ربنا في النهي عن الفرقة والتفريق؟ كيف والآيات كثيرة يخاطبون بها ويسمعونها لما يصلون في المساجد فيقرأ الأئمة بها وغير ذلك؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون قولا، وربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لهذا يا إخوان كان أخونا ما شاء الله يعني أراد أن نتكلم عن هذه الفتن الحاصلة، يريد أن يقول ما علاجها ودواؤها وما هو الحل وما هي الوصية والنصيحة التي تقدم للناس والتي ينصح ويوجه بها الناس ويذكر وتذكر كذلك للناس حتى يعرفوا علاج هذه الأمراض ودواء هذه الأدواء والأسقام. لأن الحمد لله في الشريعة وسائل وقائية ابتداء وعلاجية كذلك، الوقاية ابتداء والوقاية خير من العلاج، هذا من الشريعة دائما وأبدا، يعني عدم الوقوع في المرض هذا أولى، ولذلك جاءت هذه النواهي وجاءت هذه الأوامر وجاءت هذه الأحكام وجاءت سد الذرائع، والمآلات تأخذ حكمها الحالات ابتداء والمقدمات انطلاقا وأصالة، كما يقولون يحكم على الحال باعتبار مآله، وهكذا أقول الحمد لله هذه الشريعة والحمد لله ما من أحد. لهذا لما قال ذلك الرجل لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الغراء، ممكن على سبيل السخرية ولا لا، أو من باب الاستهزاء والازدراء أو التهكم كما يفعل بعض الناس، قلوا أنتم تقرأوا في كتاب الحياة ومزاكم في كذا، يعني للأسف الشديد جاهل يتكلم وأجهل الجهال الجاهل المركب، الجهل المركب هذا كالجهل البسيط يقر بجهله ويقر ويعترف بعدم علمه، ولهذا إذا خاطبته يصغي لك وينصت ويسمع منك ويأخذ عنك، أما ذلك الجاهل الجهل المركب يجادلك بجهله وينازعك كذلك ويعارضك للأسف الشديد. لهذا عبادة كما قال عليه السلام حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول انظروا كيف خاطبه الرجل بخطاب ملزم معلم مفحم ملجم، لا يدع مجالا لكي يفتح فمه أو يحرك لسانه. المهم باختصار شديد، ولذلك قال أجل نهانا النبي، تذكرون حين نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائة أو بول إلى آخر الحديث، فيريد أن يبين هذه لها أحكام فيها نواهي وفيها أوامر وفيها ما ينبغي التخلي عنه وما ينبغي التحلي به إلى غير ذلك من هذه الأحكام. ولذلك نحن لما نذكر القرآن والسنة يا إخوان هذان المرجعان المصدران اللذان يرجع إليهما الإنسان، ولهذا ربنا دائما وأبدا يأمرنا بالرجوع إلى ذلك ابتداء والتلقي من ذلك أصالة وانطلاقا وابتداء. مصدر التلقي مما تتلقى علومك، مما تتلقى معرفتك، مما تتلقى دينك، هذا المصدران الوحيان العاصمان المعصومان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من عند الله القرآن الكريم، ولذلك رأيتم يعني فضائله ووجوه عظمته ورأيتم خصائصه وما إلى ذلك والحمد لله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثير ممن قرأوا أول ما قرأوا القرآن بنية زعم اكتشاف واستخراج وإلى غير ذلك النقائض والتعارض فبكل صراحة تجردوا من تلك التبعية ومن تلك المذهبية والخلفيات والأحكام المسبقة وإلى غير ذلك من الواوات الفاسدة الباطلة المنحرفة المحرفة كذلك لأصحابها عن الحق، فتحرروا لحظة فتلك اللحظة تأثروا بالقرآن وآمنوا بالقرآن وأظهروا كذلك أن هذا القرآن حقا كلام الله، ولا يزيده ولا تزيده شهادة قيمة ولا تزيده كلمة رفعة. من بين ذلك أذكر واحدا لقيته قبل أكثر من 39 سنة، ألا وهو موريس بيكاي، كتب كتابا الإنجيل والقرآن والعلم، لا بيبل إلو كورون إلا سيونس، وأنا أذكر قرأت له استجوابا مع إحدى مجلات التونس، المجلات التونسية المعرفة في أواخر السبعينيات، يعني قال أنا هذا القرآن إنما فقط لأثبت للنصارى بأن الذي يسير الحقائق العلمية، الحقائق العلمية الثابتة، هو القرآن الكريم حقا. ما اكتشفه الناس من الأشياء نجد أصله في القرآن، ونجد مناسبته وموافقته ومطابقته للقرآن. قال هذا كلام ليس بكلام البشر إطلاقا. قال وهذه كلمة في الحقيقة لأثبت للناس فقط حقيقة ثابتة، لم أكتشف شيئا ليس معلوما عند الناس أو معلوما معروفا لدى الناس أو شيء من هذا القبيل. لهذا ما لنا نحن يا إخوان زهدنا في القرآن والسنة، وربنا دائما يذكر لنا ذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى غير ذلك من الآيات. فأنا حتى أجيب يعني عن سؤال الأخ ونتكلم عن هذه الفتنة التي رأيتم الفتانين والنفتونين ومشعلي وموقدي نار الفتنة في تلك الأيام كانوا يعلمون قبح هذا الوصف، ويعلمون كذلك أنه يعني الفتنة الأصل في المؤمن أن يجتنب الفتنة، هو نفسه أن يجتنب الفتنة، وأن لا يكون ممن يتسببون في الفتن، لأن المتسبب في الشيء هو كالمباشر له بل هو مباشر لها، وأن الأصل في الفتن الوقاية. أحاديث كثيرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الناشئ إلى غير ذلك، بادروا بالأعمال الصالحات فتنا إلى غير ذلك، ولا لا ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسى الرجل كيف تؤثر. وهذه الفتن في الحقيقة يا إخوان العلماء ألفوا في ذلك مؤلفات لأهمية هذا الباب وخطورة هذا الباب، وهذا من باب الشر الذي ينبغي أن يتقيه الناس ويحذره الناس، وينبغي أن يعرفه الناس ليتقوه ويحذروه ويجتنبوه كذلك، ويجنب الناس ويحذر الناس من هذه الفتن. ولذلك تذكرون عمر لما قال لحذيفة بن اليمان من يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن الفتن، تذكرون الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكر الفتن بأي عبارات وصيغ وألفاظ وكيف وصفها وبما مثل وما هو موقف المسلم منها وما وما وما وما إلى ذلك. هذا الذي يقي الناس. ولذلك العلماء يقولون هذه الفتن فتن الشهوات والشبهات باختصار وبإجمال، وبإجمال أقول حتى نفسح المجال بعد حين يعني بعد قليل للأسئلة، مثل ما قال أخ لأنه ممكن فيه أسئلة يريد الناس معرفة أجوبتها وكل ما يتعلق بذلك. المهم باختصار فإن هذه الفتن فتن الشبهات والشهوات كان النبي يعالجها ابتداء وانطلاقا، يعني بكل صراحة، كما في لو تذكرون في أو تقرأون في قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هكذا ولا لا؟ فيقولون هذه التزكية يزكي عقولهم من الشبهات ويزكي نفوسهم من الشهوات حتى يقبل الناس على العلم من غير ضلالة، أي شبهة تبقيه على جهله وشهوة تصرفه عن العمل بعلمه. لأن الناس ثلاثة، فيه يعني فيه المهتدي وهو الراشد، وفيه الغوي، وفيه كذلك الضال، يا هذا فيه الغواية أي الغي والضلالة والرشد. الرشد ما هو الرشد أو الهدى؟ لفظان إذا التقى افترقا وإذا افترقا التقى كما يقول اتفقا. طبعا لما يتقي الرشد والهدى يراد يعني العلم والعمل الصالح، العلم الشرعي النافع والعمل الصالح. أما إذا افترق لما نقول الرشد أولئك هم الراشدون، ولا نذكر كذلك الهدى والمهتدين والهداية، نعني بها العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به. هذا هو الرشد، يعني العلم والعمل، علم شرعي وعمل شرعي. في إنسان يقبلون على عمل من غير علم، عمل أعني يقبلون على العمل من غير علم، من غير أن يتعلموا، فهذا يبقى في ضلاله، يسمى ضالا، كما وصف الله سبحانه وتعالى مثلا النصارى، ولا لا إخوان؟ وكذلك فيه من يعلم ولكنه لا يعمل بعمله، يعلم العلم المقتضي لذلك العمل والذي يلزم منه ذلك العمل، ولكنه يمنعه من العمل بذلك مانع شهوته وغير ذلك من الصوارف، الأهواء ونحو ذلك، كل هذه تتعلق بالنفوس، بالنفوس تتعلق بالنفوس. ولهذا كنت وأنا صغير كان الشيخ الألباني يرد على عبد الستار أبي غدة، ما هو عبد الستار؟ عبد الفتاح. عبد الستار هذا خبير في الموسوعة الفقهية، إنما عبد الفتاح هذا تلميذ محمد زاهد الكوثري. أقول كان يرد عليه، كنت أقرأ في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية، المهم في المقدمة تعرفون بأن عبد الفتاح أبا غدة كان في سوريا، هو سوري يعني، وكان المرشد يعني العام في سوريا للإخوان المسلمين يعني هكذا، والمهم كان من الإخوان ومن دعاة الإخوان ورؤوس الإخوان، زي أضف إليه عقيدته الجهمية التي كان عليها الرجل، يعني تمت على طريقة شيخه محمد زاهد الكوثري. المهم باختصار، فالشيخ المهم لا أطيل في هذه المسألة، إنما كان في كشف النقاب يرد على افتراءاته وأباطيله وادعاءاته وتحريفاته وأكاذيبه ونحو ذلك، كان يقول كلمة ويرددها مرارا وتكرارا: خالفت فتواه تقواه. يريد أن يقول هذا الرجل، هذا الذي قاله صحيح، وهذا الذي ذكره علم ثابت، ولكن تطبيقه ليس صحيحا، ولكن عمله بخلافه للأسف الشديد. فإذا يريد أن يبين هؤلاء الذين يعلمون ولكنهم يخالفون ما يعلمون ويعملون بضد وعكس وغير ذلك. فأقول باختصار تغير أحوال الناس، الناس والحمد لله علمت بأن الذي مات عليه النبي وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبلغه النبي أصحابه وعلمهم إياه وما إلى ذلك، ثم يعني استمر على ذلك واستقر أمره على ذلك وترك أمته على ذلك، فينبغي على الناس أن يبقوا على ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي على الناس إذن كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث العرباضي مثلا وإلى في الحديث كثيرة، وهو عند أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم، المهم حديث العرباض، وهو قوله الذي يرويه أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي قائلا: أعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله، هذه تعالج بها الفتن. انظروا هذه وصية، وصية جامعة ومانعة بإذن الله. المهم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وكأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها في رواية وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. هكذا إذن يا إخوان بين بأن بعد وفاتي سيحدث هذا الاختلاف، بل في أحاديث والافتراق يزيدك حديث، وكذلك في إحدى رواياته ومن إحدى طرقه، جاءت إحدى طرقه من رواية العرباضي كذلك، وهو وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله؟ طبعا ذكر في منها الجماعة منها إلى أن قال: كذلك من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي يرجعون إلى ذلك ويصدرون عن ذلك ويلتزمون ويستقيمون على ذلك ويعظون على ذلك ويحافظون كذلك ويصبرون أيضا كما جاء في حديث وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هكذا من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجماعة وهم هكذا. إذن كذلك من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. تتذكرون اليوم هذه سنة الله في خلقه، دائما تجد قلة الملتزمين والمستقيمين، وما أكثر الناس ولو حرصت، ولو حرصتم يا إخوان وسعيتم وبذلتم جهودا كثيرة ومتظافرة ومتكاثرة ومتظاهرة، لا يعني بكل صراحة لن يكون الناس يعني من يتبعوكم أكثر منكم، لا بالعكس، إنما أنتم تقومون بواجب الدعوة، هذا شيء جميل، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء جميل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أقول باختصار شديد، رأيتم كيف بين النبي وفي أحاديث كثيرة، ولما ذكر لأصحابه كذلك كما في حديث أبي واقد الليثي لما ذكر إنها ستكون فتن، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، مثلما أخبر أمته بأخبار أمم مضى على وجودها ولم يدركها، يعني بينه وبينها قرون عديدة ومديدة وبعيدة، أخبر بما وقع كما وقع وكأنه كان حاضرا ومشاهدا لكل ما وقع، هذا من الوحي يا إخوان، ولهذا المؤمنون يصدقون بذلك ما شاء الله ولا يشكون أبدا. وكذلك أخبر بأمور ستقع بعد موته بقرون كذلك عديدة ومديدة وبعيدة، وستقع كما أخبر عليه الصلاة، ومنها ما وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى. المهم باختصار شديد، ولهذا سألوا ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ هكذا لو نحن معشر السلفيين أسرع الناس وأولى الناس وأصدق الناس رجوعا إلى الكتاب والسنة، نرجع يعني رجوعا كليا وجذريا وفوريا، لا نتراخى ولا نتذبذب ولا نضطرب ولا نتردد أبدا، والله لم أي مشكل نحله بالكتاب والسنة، لأن حله فيهما. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم باختصار قال ترجعون أي تعودون إلى أمركم الأول. يا إخواني بارك الله فيكم، في الحقيقة لما الإنسان يرى تغير أحواله أو ترون غيركم أو بعضكم تغيرت أحوالهم فاعلموا أنهم قد أصابتهم الفتنة، اعلموا واستيقنوا وتأكدوا بأنهم قد أصابتهم الفتنة. حذيفة بن اليمان رحمة الله ورضوانه عليه يذكر قال إذا كنت يبين للناس، قد يسأله بعض الناس كيف أعرف أنني مفتون أو قد أصابتني الفتنة أم أنا لازلت والحمد على الجادة والهدى والسنة والحق، خلاص ما فيش مشكلة، أنت متأكد معي باللي الشرع الشيء اللي شرعه ربي هذا هو الهدى، هدى الله هذا هو كل شيء، متأكد ما في الكتاب والسنة متأكد خلاص آية، أنت في الأول كنت عليهما، ما الذي غيرك؟ إما أنك أنت الذي غيرت تغيرت، إما أنك تنظر إلى غيرك بغير العين التي كنت تنظر إليهم بها وأصبحت تحكم عليهم بغير الأحكام التي كنت تحكم بها عليهم. ما مصدر حكمك وما سبب تغير نظرتك إما أنت وإما هم، تغير الأحوال. ولذلك قالوا إذا كنت أي إذا أصبحت ترى حلالا كنت تراه حراما، وترى حراما كنت تراه حلالا، فاعلم أنك قد أصابتك الفتنة. وفي رواية يذكرها ابن بطة العكبري في الإبانة عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه، دخل على حذيفة بن اليمان يعوده في مرض موته، يهتبل ويستغل الناس الفرصة السانحة وجوده أمام شيخ يستنصحه يسترشده يطلب منه توجيها يطلب منه مسألة إلى غير ذلك. هذه طريقة السلف، طريقة أهل العلم، أي طلبة وعلماء. الطالب يغتنم فرصة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهكذا. المهم باختصار قال اهد إلي، لأن في مرض موته تعرف جاء يعوده يريد أن يترك كلمة باقية دائمة، نصيحة دائما يستحضرها يستظهرها يستذكرها يستشعرها، نصيحة حذيفة بن اليمان. وفي أي باب؟ باب الفتن. نصحه نصيحة عامة، وإن الفتن تتكاثر في آخر الزمان، بل التي تلي أي اللاحقة تكون أشد من السابقة، ويرقق بعضها بعضا وتعم. ولهذا ربنا حذرنا من الفتن والمفتونين والفتانين. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بما ينبغي أن تنكروا عليهم وتستنكروا أفعالهم وتحذروهم وتحذروا الناس منهم حتى يحذرهم الناس ويحذر الناس شرهم. شرهم يا إخوان، لأن الفتن شر وأهلها كذلك أشرار. المهم باختصار يريد أن يمتحن هذه الأشياء في الحقيقة لا تحتاج إلى سؤال، يعني كان الأولى أنك أخذت بما يعصمك من ذلك، أخذت بما يمنعك ويحفظك من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به ما لن تضلوا بعد، ولا لا لن تضلوا ما دمت على كتاب السنة، متمسكين بالكتاب والسنة، معتصمين بالكتاب والسنة، ومستقيمين على الكتاب والسنة، وسيرين على الكتاب والسنة، فلا تخشوا بإذن الله شيئا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا اللي يزيغ عنها وينحرف عنها وينصرف عنها هذاك مسكين اللي راه، كما قال ابن مسعود الجماعة أصحاب الحرق لما قام بتدعو ذلك البدع وظنوا أنهم تدل على شدتهم وصدق تعبدهم وصحة تدينهم وقوة إيمانهم وكذلك وصلتهم كذلك بربهم إلى غير ذلك من محاسن الأشياء. ظنوها إنه حسنا من حسناتهم وصفة حسنة كذلك من صفاتهم، لا والله، مثل ما قال ذلك الرجل اللي كان يصلي بعد الصبح ركعات لما نهاها ابن سعيد بن المسيب، نهى زجره لأن البدعة حاجة خطيرة، هاي نعم، فقالوا أوى يعذبني الله على ذكر وصلاة، أنا إن كنت أصلي كنت أذكر الله. البدعة رد بالك، البدعة الإخوان شوفوا راكم شفتوا الآن، ليس فقط أنهم يعني يستنكروا أشياء يعني ما كانوا يعرفون أصبحوا الآن يعرفون ما كانوا ينكرون. لكن شفتوا اللي كان يثني على الصوفية وخلى الصوفية أفضل من السلفيين، كل ما قرأش التوحيد ما قرأ السنة ما قرأ ولو، كل ما عرفش السلفية خلاص ما عرفش ما معنى الصوفية، والله يكفي الصوفية ضلالا وانحرافا كونه على هذه الطريقة. يا عقيدة الصوفية عقيدة التوحيد هدروا الصح، عبادة الصوفية عبادة أهل السنة يا عباد غيرها وغيرها، يعني كلها ضلالة كلها ضلال في ضلال في ضلال يا خيلا، انظروا كيف يتغيروا، راح يولوا لكم حتى في المسلمات، حتى في الأبجديات. كيف لا وقد فعلوها، قد فعلوها الآن، ماذا تركوا شيئا حتى نقول هؤلاء لم يبلغ بهم الخطر ولم يبلغ بهم الزيغ والانحراف مبلغا عظيما؟ نخشى ونسأل الله السلامة أن ينطبق عليهم وصفه وقوله ثم لا يعودون. هذا الذي خايفينه، هذا اللي يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون، يصعب عليهم وتصعب عليهم العودة عياذا بالله. ولهذا أكتم لكم بهذه الكلمة، قال حتى يبين تغير أحوال الناس في الدين. مش اللي يخليك الإيمان مالك، قاع الناس كلهم يعرفون هذا، ليس أحد إلا ويعلمه ويعلمه. الإمام مالك لما ذكر البدعة والاتباع، تذكرون أثر اللي ذكروا عليه، القول اللي ذكروا عليه ورواه عنه ابن الماجشون، وذكره كذلك الشاطبي في الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام، لما قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم ذكر الناس بقوله تعالى، وذكر للناس قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وتقرأ كذلك وضبطت ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم يا إخواني، وإلا الشيء بشيء يذكر، وأنا أقف عند هذه حتى ممكن يكون وقت، لعل ما أدري كم بقي للمغرب، نصف ساعة ولا علينا. أقول لما دخل عليه قال احد إلي، انظر كيف كانوا يمتحنوا بعضهم، 20 خلاص إن شاء الله هذه نزيدش عليها. المهم باختصار قال ماذا قال، لاني عندي سفر مشي مباشره ان شاء الله نزيد معكم اسئله، لانه عندي سفر العاصمه مباشره، وزيد غدا نعمل في الصباح. لا الله غالب، قلت لكم الشيخ عبد الحكيم يعرف، الله يبارك فيكم وسيعرفكم. المهم باختصار ما نطولش في هذا الشطر، يعني الشرح هذا ما تتضمنه الكلمات من دقائق وحقائق المعاني كلش. المهم باختصار قالوا اولم ياتيك اليقين، كي راك تسأل على هذا السؤال ما تعرفش معنى هذه المسألة، لا يسع المسلم جهلها ولا ينبغي أن يفوته علمها. يا خايك ذاك، قال أولم يأتيك اليقين، أو كأنه يقول أفي شك مما جئتكم به يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم وأنا بين ظهرانيكم مثلا شايف. قال أولم يأتيك اليقين، فقالوا بلى وعزة ربي، بلى وعزة ربي. لا، إنما زيادة، استزادة في التوجيه والترشيد. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة وكل الضلالة، كما قال الشيخ، أن تنكر ما كنت تعرف، أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تنكر ما كنت تعرف، وتعرف ما كنت تنكر. المعروف يبقى معروف إلى أن تقوم الساعة، والمنكر يبقى منكرا إلى أن تقوم الساعة. يا خد يا إخواني، الحق هذا وعلى هذا ثبتت واستقرت الشريعة، وبهذا ترك، وعلى هذا ترك النبي أصحابه وأمر بالحفاظ عليه. عندما يختلف الناس فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، عضوا، وكلمة عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. هكذا وقال وإياكم ومحدثات الأمور، هاي المحدثات، إحداث شيء، المحدثة في اللغة أو البدعة في اللغة الشيء المحدث على غير مثال سابق، أي غير على غير مثال سابق له. وفي الاصطلاح هي الطريقة المحدثة في الدين المخترعة المضاهية للشرعية، والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره أصلا أو وصفا. المهم باختصار قال وإياه، ثم قال إذن أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون في الدين. ها والتلون، التلون إخوانك ما شاء الله تتكلم فيها، واحد طالب علم قالوا له رأوا مع الأكابر جيبوا له اسمه كاملا، هكذا قريتوها يا أخي. الصعلوك، الصعلوك نقول الصعلوك والمفسد والمفرق والظالم والجاني. وبينما الآخر قال مثلا لا تقحموني في أمره وموضوعه. وين العدل؟ أهل السنة أصحاب عدل، لشدة وتمام عدلهم أنهم كما قال وكيع بن الجراح وعبد الرحمن ابن مهدي، أثر وكيع بن الجراح يذكر الإمام الدارقطني في سننه، قال أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. أهل العلم، وفي رواية كما يذكر عبد الرحمن بن مهدي أهل العلم يذكرون وينقلون ويقولون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، يتركون الذي عليهم. شايفين يا إخوان؟ ولهذا قال وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ولذلك نختم بنفس الكلام، يعني قصة الأنبياء كيف كانوا حتى يختبرون أتباعهم وأقوامهم وأهليهم وذويهم وذرياتهم وأولادهم، هل هم لا يزالون متبعين؟ وهل سيبقون كذلك متبعين؟ أم كيف تكون أحوالهم بعد ذلك؟ هل تتغير أحوالهم؟ ينكرون ما كانوا يعرفون وينحرفون عما كانوا ثابتين ومستقيمين ومتمسكين، أم كيف يكون؟ ولذلك جاءت الآية الكريمة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن كذلك السنة يا إخوان كما قال مالك، وكأنه يربطها بدعوة نوح، لها صلة بدعوة نوح في النجاة. كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، يمثلها مالك ويجسدها مالك ويؤكدها مالك ويوضحها مالك ويشرحها للناس مالك بن أنس. ذكر ابن وهب أنه ذكرت السنة عند مالك فقال هذه الكلمة السنة سفينة نوح. إذن السلفية هي السنة يا إخوان، سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو ركب. ابن نوح يا إخوان كان يتفلسف، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا ولدي أنت تتفلسف مع الشرع كما رمي تفلسفوا هذا؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ردوا بالكم يا إخوان، كما قال مالك السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بنا بخت يا أخي الإجابة باختصارة. 3 من 10. وش 3 من 10؟ الله أكبر. على الأقل 5 على 10. ثلث. مش ما قلتش ثلث كثير. العلمان قلوا كثير. ثلث كثير. بس على العلم لا. وقل ربي. عندنا أصل يخالف هذا وقل ربي زدنا. أما المال قد ما نقلوا من المال مليح، لهذا قالوا الثلث كافية. يا شيخ قلت لنا الوقت شوية، عمرك ما جيتنا. وش نجيكم مرة جاية بالنبات نجو نبات إن شاء الله. يا جماعة يا جماعة أشكوا على أخي والله لو قادر غير نفعل، لو أن أختم بش حتى تطمئن قلوبكم، يعني لو متعلق الأمر بشخصي أنا والله لا فعلت وما على باليش ودرت قبلكم مدخل كيش ما نديرش معكم، درتها مع غيركم، لكن كان أمور تتجاوزني حتى شرعا ما نقدرش ناخذ فيها موقف، سامحوني يعني حتى شرعا. الله يحفظكم. بعض أتباعي المفرقة يطلبوننا للجلوس، هذا وصف يليق بهم وينطبق عليهم ويطابق هؤلاء، لأنه كان يتكلم صاحبي قال لا لا فيزيدهم رهقة ويزيدهم غرورة ويزيدهم لا لا المفرقة كي الشيطان حاشاكم ما ما ما لكن هم تابعين سبيل الشيطان نقولوها تابعين سبل الشيطان لكن ما قلناش هم شياطين هكذا في هذا الحد الحاشة الشيطان كي تقول له تعيس الشيطان كيفاش يولي وكي تقول واش تقول أعوذ بالله من الشيطان كيفاش يولي حنا ملكي تقول وصف يليق هذا وصف المفرق ينطبق عليه لأنهم حقا واقعا هم واقعين فيه حقيقة هم متصفين به ملا كي تذموه الحمد لله كي راكم نتوما في قارة أنفسكم راكم تذمونه ملا نقول لكم يا ناس أفيقوا أفطنوا واش راكم تديروا جيبوا خبر واش راكم تديروا راكم تفرقوا بين المرء وزوجه بين الولد الوالد وولده بين وبين وبين تفرقون ولا تجمعون بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بدعوته الجامعة أولم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم باش بنعمته إخوانا يا إخوان هذه السنة التي تجمعنا والحمد لله مصالح مشتركة ولا أهواء متفقة ولا الشهوات كذلك متناسبة ولا شيء لا لا والله الشرع لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم المهم باختصار قال الجلوس والمناقشة فما النصيحة هؤلاء إذا حابين الجلوس للنصيحة الدين النصيحة إذا باش يتناصحوا بشرط يا جماعة اللي بينكم القرآن والسنة ومنهج السلف أي حاجة الدليل في فهم الدليل أعطيني من سلفك في ذلك من قال بذلك هكذا نمشوا طريق لأن دوك الدعوة اللي رجعوا الكتاب والسنة قاعد يدعون ولكن صحة وصدق الدعوة والحجة والبينة على صحة الدعوة قل من يملكها والبينة واليمين على منكر والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعية المهم واش نقول مليح تنصحهم شي جميل هؤلاء الأتباع لكن بشرط قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلى آخر الآية يعني هذا اللي نتفقوا عليه ونتكلموا فيه كما قال ربي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذا كان بهذا الشيء مليح وزين كاين حاجة الكلام يكون بالشرع والاستدلال يكون بالشرع والفهم يكون وفق الشرع والتسليم يكون للشرع كما قال ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بوش عليه أما هدر برك تقولوا الدليل يقول لك فلان فلان مش دليل يا فلان أنت راك تكلم بلسان سلفي راك تكلمني بعقل تفكر بعقل سلفي هذه كانوا يقولوها المقلدة بكري وما كناش نقول يا ناس اتقوا الله إذا كان شخص تقولوا قال قولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحجة والدليل هل عندكم ما سوى الرسول كما قال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد باش تأخذه بترد بالهوى بالخرص بالتخمين بالشهوة لا لا بالدليل ما وافق الدليل تأخذ به وما خالف الدليل ترده وترفضه يخجدك ولهذا قال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قولي هذا الإمام مالك يقول فانظروا في قولي حتى للأسف الآن كي تقولوا ننظر في قوله يقول لك راك تطعن يا خالد ولا لا يا إخوان يا ناس خافوا ربي هذا التقديس كما كان يقول قبيل الشيخ راح يؤدي بكم واحد أمور خطيرة وخيمة ردوا بالكم احذروا احذروا ولهذا قال فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه الإمام مالك كان يقري الناس ويعلم الناس وهذه الأشياء أول ما عرفها للناس بدليل مرة الإمام مالك في حضرة طلباته أفتى بفتوى خلاف النص خلاف الدليل بادره مش تمتم قال فتركته حتى خف الناس أحد تلاميذته وهو ابن وهب فقال فتركت حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك سنة. لو كان تقول هذا كما شئت وكان تطعن يضربوك ثم يقيموا عليك الحد. ثم نعم يا أخوان كيف تقول له هذا الكلام؟ إمام يا حبيبي السنة حجة على كل واحد وفوق كل واحد. ها الناس يعرفوا قيمة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس بالتمويه. هكذا المهم باختصار. فاليوم مالك ما رد عليه وما أعرض عنه وما أسكته وما ألب عليه الحاضرين وما أضحك عليه كذلك الحاضرين وما استهزأ به كذلك ليحط من قدره أو يستفزه شبه القبيل. قال وما هي؟ قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا وذكر الحديث. ماذا قال مالك؟ قال هذا شيء حسن. ثم أظهر وأعلن وأبدع وبين الإمام مالك سبب عدم ذكره لهذا الحديث لكونه لا يعلمه ولكونه لا يعرفه. قال والله ما علمت بهذا من قبل قط، ما علمت، لأول مرة علمت هذا بهذا ولأول مرة أسمع هذا الحديث. حبينا نحييه وهذيك العقول وهذيك الأصول وهذوك الفحول. ها احنا حبينا الفحول ماشي كالحقول ترميها وتقمش ولا تفتش واعتقد ولا تنتقد. حبين عقول صح، عقول صح. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويلك كيف تعرف الحسن وغير هذا الحسن والأحسن؟ فما بالك بالأحسن والسيء من لما قلناش الأسوأ، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الحديث. المهم هذا إذا جاءوا يتكلموكم بألسنتهم وعقولهم أو جاءوا يتكلموا بالشرع ويحبوا يفكروا بالشرع صح، إلى ما كانش قلهم يا جماعة سامحونا إذا باش يعني جوتوا لتجادلوننا بهذا الشيء ولعلوا راك فاهمين باللي احنا رانا غلطانين فانتم الغلطانين. كما كان يقول الشيخ ربيع كلمه رائعه يا اخي، يقول لهذه الادعياء الدعوه السلفيه يصلح كلامه ان يقال كذلك وان يردد ايضا في هذه المجالس. يا اخي يردد الكلام بيننا وبينكم كتب السلف يا غيرك. هاي هكذا يا اخي انتم السلفيون اروح نشوف كتب السلف الشيء راكم ديروا فيه. واش قالوا فيه السلف؟ ذموه كلهم، ردوه كلهم، أنكروه كلهم، استقبعوه كلهم، من استحسنه منهم؟ لا أحد. إذن أنتم مش تكونوا خالفتم منهج السلف، خالفتم مذهب السلف على غير الجادة وعلى غير مذهب السلف. فلهذا اللي تشوفوا فيه يا جماعة ما عنده استعداد باش يسمع ويفهم صحة، إلى ما كانش صراحة أعطوله واحد ما أعطوله قدرة على قدرة كما يقولوا احنا منزلته وعلى قدر حاجته. تعطوا له الاخ بوتخين ان شاء الله، راني شفته في الحوار مع سلسله القط، سلسله القط وديروا ما يناسب هذيك سلسله القط من اسم او وصف. المهم راني شفنا كيش كان يتكلم بهدوء بحكمه وبخلق وبادب وكيفاش كان رد الغير ورد الاخر. هكذا حابين يكونوا السلفيين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أو كما قال الشاعر حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. الله يبارك فيكم. باختصار نعم لا أقول طبعا لما يأتي عنده الحق. الآن لما يأتيك هذا الذي يريد أن يناقشك أنت يكون عندك بما تناقشه. أنتم دائما تحيلوا على غيركم، زي ما جاء واحد عمي وانت عمي، العمي ما يفهم العمي والجاهل ما يعلم الجاهل. يا أخي لا غلط. ولا ينبئك. ولهذا الإمام أبو موسى الأشعري صحابي جليل، راكم شفتوا مع هذوك الجماعة اللي ذكرهم بتاع الحلق لي عبد الله بن مسعود، وجههم ووجههم وضحض شبههم وقوض أركانهم وأبطل أدلتهم، ما خللهمش من فذي يسن يعني كل منافذ وكل وسيلة سلكوها كلها رددها عليهم، ردها عليهم وأنكرها وأبطلها ولم يترك حتى الشبهة وفندها وضحضها وكشفها. مع الاخر قال والله يا ابا عبد الرحمن ايش ما ارنا بهذا الا الخير حتى هذه وعلم لهم باش ما تردوش كلام ما تفهموش معناه. قال فكم من مريد للخير لا يدركه كما قال هذاك الرجل او يعذبني الله او يعذبني الله يعذبني الله على صلاه وذكر. قال بل يعذبك الله على مخالفتك للسنه. اذا صليت صلي على السنه واذا ذكرت الله ذكره على السنه. وهذا هو ما تذكروش كما تهوى وكما تحب وكما تشهى وكلش. هكذا كذلك قالهم قال فكم من مريد الخير لا يدركه كيف تدركون الخير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا أبو موسى الأشعري من استخرجكم هذا يقدر لهم صراحة. لكن جل ابن مسعود الدار واستناه في بيته حتى خرج وحكاله وقال له بلي راني رأيت كيت وكيت وكلش. ماذا قال له؟ هل قلت لهم شيئا؟ هل ذكرت لهم شيئا؟ شوفوا شوفوا الناس كيفاش مسألة كما هذه بما نعطيها اللي يقدر لها. نجي خويا فلان والشيخ فلان والإمام فلان. قال لا حتى ترى رأيك فيهم. أنت الذي يقول وأنت الذي ترى كما قال ربي لعالمه الذين يستنبطون منهم. ولهذا باش ما تشوهوش السنة وما تزيدوش شبهة بشبهة وماشي أنت تاني تولي بشبهة. رحت باش توجهه وجهك، رحت باش تهديه ضلك، رحت باش تدعيه دعاك. إذا ردوا بالكم ليس كل واحد يتكلم في الدين، إنما الذي يتكلم شكون هو؟ المتعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. أهل السنة هذه الطريقة جاء واحد قال لك ناقشوا باش ناقشوا باش عندك عندك علم ما عندكش علم. إذن خلي اللي يتكلم اللي يعلم واللي يعلم يقدر يعلم. ألا لما تعلمش فاقد الشيء لا يعطيه. هكذا ولا يا إخوان؟ يعني مليح هذه المشكلة لأنه بعض الأحيان نسألوا نسمع بعض الإخوة يقعدوا معهم وبعدين يقول لك والله غير يا شيخ راه عطاني واحد الشبهة ما قدرتش نجاوبه. واش داك يا أخي هكذاك الشبهة هذه اللي يقولها خاصة العلماء حتى العالم يحيلك على غيره. عالم يحيلك على غيره يقول لك هذه المسألة روح للشيخ ربيع، هذه المسألة روح للشيخ ربيع كذا وكذا ما شاء الله. عالم يقدر يعني بكل سهولة لكن يخشى في جزئية في مسألة في قضية في كذا أنه ما يستحضرهاش ما يستجمعهاش ما يستظهرهاش ما يضبطهاش فيحيلك على غيره. أنت أدب وحنا من العلماء. ثم بعد ذلك هناك بعض الإخوة يعنون يعنونون أي كان ووان أي نعم يعنونون بعض الصوتيات للمشايخ أثناء دروسهم على المفرقة على المفرقة هكذا ببعض الكلمات كالكذاب أو متولي كبر الفتنة. هل هذا تعبير هل هذا التعبير طعنا يعني طعن في الحقيقة هل هذا التعبير يعني طعن أو تقدم بين يدي العلماء؟ إذا كان العلماء وصفوا هؤلاء بذلك الوصف لكم ذلك وصفوا ذلك هذا وصف العالم اللي وصفوا به فلا كذلك لا حرج صراحة. إنما تتقيدوا وتنضبطوا على كلام العلماء ما تزيدوش على كلام العلماء ما تزيدوش ردوا بالكم تتوسعوا فيه تولي في أمور شخصية تولوا في لا لا حنا النقد النقد وما نتكلموش بالعواطف والأهواء والأعصاب والمصالح والانتقامات والحسابات وكلش. لا لا والله ما عندك إلا أمر تاعك خليه لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لنفسه وما كان يسأل لنفسه ولكن انتهكت حرمات الله. إذا كان العالم وصف ذلك الرجل بذلك الوصف أو نعته بذلك النعت أو سماه بذلك الاسم أو لقبه بذلك اللقب فلك ذلك لك ذلك. ثم بعد ذلك أن أقول يا شيخ أنا أقول من أنت حتى تقول ما قولش أنا وزيد لها أنا هذه باش تقول أنت أقول أنا أنقول على الأقل ونقول في نقلك هل ضبط هذا المنقول ما مرجعك في النقل وكما صعيبة هذه أنا أقول هذا اللي وصل لهذا الشيء اللي رانا فيه. أبدأ بأن أقول ثم أصبح أرد بالكم ما تشمليح ما قولوش أنا أقول أنا أقول في الفيسبوك مثلا فلان، لا أنت ما تقول، قلنا الكلام، قال أقول الكذاب فلان، يعني سمى واحدا يقول كذا وكذا، والوقت جزء من العلاج، قاعدة فاسدة وقاعدة لكم ذلك أن تقولوا بأنها فاسدة وهي فاسدة، الأقوال والنقول لفاسدة لكم أن تقولوا بفسادها وببطلانها وانحراف أصحابها وعدم صوابهم، لأن لكم سلف في ذلك ولكم أصل في ذلك ولكم أدلة على ذلك ولكم من يؤيدكم على ذلك، إنما أنتم تنقلون. أنت هنا قلت أقول، اسمعني كي، إنما غلطت، أنت قلت أقول ناقلا، أي خاصة تتكلم كلام العلماء، يعني أقول أقول. فدائما كما يقول وقالوا هذا بكري، يقول وقالوا هذا عندنا لا يجوز، وهذا حتى هذه في العندية، قالوا وهذا عندنا لا يجوز، فقيل لهم باش أدبوهم، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنت حتى تقول أنا، على الأقل قول يا شيخ أنقلوا وأعيد كلام العالم في هذا السياق في هذا الموضع، فهل هو يصح ولا جائز، هكذا باش نعرفوا الانضباط والالتزام، باش ما نزيدوش اليوم تقول هذه، غدوة تزيد تقول زوج، وغدوة تولي انت تأصل وانت تقعد وانت ترد وانت تنتقد، ردوا بالكم، هذا ما توصلوش، وصلوا النقل، طالب علم يردد كلام المشايخ، التزم بنقل ما قاله المشايخ، كما يقولوا من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، القائل معروف من حيث بضاعة تاعه، من حيث سلامة معتقده، من حيث صحة كلامه، من حيث أهليته لهذا الشيء، من حيث كفاءته لهذا الشيء، من حيث أشياء كثيرة. أما أنت من؟ أنت على الأقل كما قلت يشترط فيك وينطبق عليك وينبغي لك أن تنقلها كما قرأتها أو أن تذكرها كما سمعتها، لا تزيد في ذلك شيئا، هكذا خير باش تعلموا حاجة يسموها الانضباط والالتزام، لأنه هذه الدعوة يا إخوان ما رناش في صراع ومعركة، رانا في دعوة، حقا هؤلاء اتخذوه وجعلوه صراعا ومعركة، نحن والله دعوة يا إخوان، نتقربوا إلى الله بالإخلاص، نكون إن شاء الله نكون مخلصين، ندعو الله يرزقنا الإخلاص، ونكون صادقين ونكون عادلين ونكون عالمين ونكون أمناء ونكون ملتزمين وغير ذلك مما يشترط في الدعاة إلى الله. هذا الرد على المخالفين دعوة، نحتسب مجيئنا إليكم دعوة إلى الله، أنا لو كان جاءوا عشرة وكما قال ولا أقل من ذلك ما نشتمش حتى تعمر البيت كما رأي مثلنا عندكم ما شاء الله، ما والله ما يهمنا، يهمنا هذاك الواحد يبلغ، هذاك الواحد يبلغ وبعدين ربك اللي يهدي، هذا اللي يسمو عشرين وعلهم ما يستجيب منهم أحد، ولو جاء هذاك الواحد لاستجاب ذلك الواحد، مادام ثمرت هذاك الحضور وهذاك العدد وحده، خلي هذاك الواحد نعتني به ونعطي له حقه، لعله هذاك اللي انتفع ما كانش حتى من السائلين، حاشا حاشا الله يبارك فيكم جعلنا وإياكم قاع من المهتدين، المهم لعله هذاك الواحد كان من الأخر لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يعلم به ولا لا. فلذلك دائما يا أخوان اجعلوا هذه الأشياء خالصة لوجه الله وكونوا صادقين، والعدل تاع أهل السنة شتو العدل مع أحبابهم، يقول لهم تغلطان وانت مصيب، مع نفسه يقول والله أنا أخطأت راكم شفتوا، يقول أنا قال بعد يقول لا قل ما قلتش، بعد يقول صح ما قلتش أنا اللي كذبت عليه يا حبيبي راكم توشنا وغير وغير وغير، يعني ودع الدار، لا المسلم يكذبش، دعوة تاع أهل السنة ما تقومش على الكذب على الصدق، وما الظلم ما تقومش على الظلم على العدل، حتى العدو تاع تقول والله هذه المسألة أصاب فيها محق فيها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ورانا موعدينكم باللي نجوا ونطولوا ونباتوا بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم مرة أخرى وجزاكم الله خيرا، الله يحفظكم.